اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مثل ثم أما بعد فلم تزل أيها الإخوة لم يزل عالقا في ذهني أصحاب السنة وظننت أن كلام اليوم فيه شيء من الثقل على بعض إخواني لكثرة ما يستمع إليه من مغايرة ذلك، ولعله أن يكون في بعض التوصيف كان فيه توصيف لغوي مباشر، فلعله أن يكون قد وقع في النفوس بعض إنكار ذلك فأردت تقريره، وأن هذه أصول ديننا أيها الإخوة. وكما قلت لك لو أنك قرأت في التاريخ الحديث حتى بلاش القديم، وكيف دخل إلينا الأعداء، وكيف زوروا علينا الحقائق، وكيف حتى زوروا علينا أحلامنا، لعلمت كيف تراد الإبل، وإن إزاي يدخل علينا في هذا الوقت اللي أنت النهاردة بتراه بتقول معلش وبكرة يتصلح، بكرة هيبقى راسخ عند الأجيال القادمة، هيبقى من العقائد الراسخة التي من يعارضها يعاقب وينكر عليه اللي هيعارضها. وأخطر ما في الأمر أنه سيصير الآن شيء رسمي، وده أخطر ما في الأمر أيها الإخوة، الحلم والشيء الرسمي. وأنا وإن كنت علم الله عز وجل أتقرب إلى الله عز وجل ببغض تلك الشنطاء التي يقال عنها السياسة، وكما كان بعض أهل العلم يقول لعن الله السياسة وساس ويسوس، يعني السياسة ومشتقاتها، وكان بعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، لأنها رأسا لأنها تخالف الشريعة في بعض مواضعها، في كثير من مواضعها رأسا، يعني وجه في وجه كده. فالإنسان ينزه هذه المجالس وينزه حتى أسماع الإخوة، علم الله عز وجل أنا أحافظ على سمعك أنه يسمع مثل هذه القذارة، لكنه دين يختلس. هتفاجأ في النهاية تلاقي زي ما قر عندنا الآن من القواعد من أيام ثورة 19، خرجت في إيه بثورة 19؟ اتحاد الهلال مع الصليب، مش كده؟ وذهب مع ذلك كثير من أحكامنا. يعني الكلام لما نتحدث عن أهل الكتاب والواجب تجاههم ونتكلم عن حقوقهم، نتكلم عن حقوقهم، لا حقوق على النحو الآخر، لهم على النحو الآخر واجبات ولهم قدر ولهم فقه عندنا ينبغي أن نقوم به، لا أستطيع أن أتخاضى عنه الآن، لا سيما كما قلت لك المسألة مسألة حلم بقى حلم وقانون. أما الحلم أيها الإخوة فإني نحن الآن نطمح إلى تطبيق الشريعة، صح ولا لا؟ في حد من الحضور ما عندوش الميل ده؟ كلنا بقى دلوقتي بقى الحلم قوي أقوى من زمان إنك تطمح لتطبيق الشريعة. عارفين يا إخوة المثال اللي كان بيقولوه اللي هو العصا والجزرة، كان يحط جزراية قدام الشيء يوم إيه يطمع فيها، اهو ده عامل زي كده زي الحلم. فانت قاعد بتحلم، انت دلوقتي قاعد بتحلم بقى، يعني قاعد بقى يدور في خلدك من امير المؤمنين هارون الرشيد الى النقفور كلب الروم، مش كده ولا لا؟ والدولة الصادمة القوية العتيقة، وانت في الحلم ده قاعد تتغاضى عن بعض ما يعوقك، في حاجات في السكة كده قاعدة تعوقك تمسكك وربما تحرفك، تخليك بدل ما انت ماشي كده نحو الطريق الصحيح تقوم ايه تيجي كده شوية تيجي كده شوية لحد ما تلاقي نفسك تفاجأ بقى ان ايه انا طلعت بره، بره الطريق اللي ينبغي أن يوصلني. ده حلم بيكون أعون على أنه إيه قاعد أهو أقعد يخليك تحلم. وبعدين عشان كده بعض الإخوة أحيانا ما يحبش يسمع مني الكلمة دي أن إحنا إلى الآن لا طبقنا حاجة ولا نتعب. صح؟ ما طبقناش شريعة، مع أن أنا كنت ممن نقل لكم قول مجلس شورى العلماء في تأييد الدكتور مرسي، فاكرين؟ وقول أن هذا وينبغي وبتاع، وتكلمنا في وقتها وأن الرجل ألزمنا بأنه قال الشريعة على عاتقي. لكن وما هذه المفاهيم التي سنورثها لمن بعدنا؟ ده وراثة. فاكرين يا إخوة لما تحدثنا عن حديث عاشوراء، ما كانش عندكم هنا، كانت خطبة جمعة، عاشوراء اسمها حداء عاشوراء. كنا بنقول إيه في عاشوراء؟ إن السيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها مسكت بتقول فكنا نصوم صبياننا، نصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم، جاع طفل صغير، فإذا جاع وبكى صنعنا له لعبة من العهن من الصوف فسكتناه بها إلى غروب الشمس. ده حديث عاشوراء مشهور. فقلت تعليقا على هذا المقطع أن لنا منهج يورث، فعايزين نورث للأولاد أن يبني في حاجة اسمها صوم، وأن في حاجة اسمها مشقة في الصوم، وأن الطريق إلى الله عز وجل فيه كده، فيه محتاج للرجال الصادمون. ده منهج، منهج مشاعر تورث بتديها لابنك. الإمام أبو الوقت لما حدث عن أبيه وترجمته مشهورة، هذا الرجل ترجمته حافلة. أود أنك اللي كان الإخوة عنده أي كتاب من كتب التراجم زي السير ولا غيره يرجع ويقرأ كتاب سيرة الإمام أبو الوقت رحمه الله. هذا الرجل بلغ في التقوى والحديث والعلم منزلة عظيمة جدا. هذا الرجل إلا حصل له، كان أبوه يحمله إلى سماع الحديث ماشيا، فكان يقول يمر على الفلاحين فيقول الفلاحون يا شيخ هل حملت غلامك؟ خذ منا حمارا واحمل عليه الغلام. طالما انت مش عايز تركب ماشي، بس ركب الولد الصغير، خد حمار من عندنا هو أعزكم الله وركب عليه الغلام. فكان يقول لهم معاذ الله أن يسمع ولدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا، لازم يمشي على رجله ويتعب ويكد، عشان إذا حصل من الحديث شيء فدونه عنقه. تقول له بقى تخلى عن الحديث ده ولا العمل به ولا موتك، يقول لك موتني، لكن أنا شقيت فيه عشان أجيبه، مش كده ولا لأ؟ ده منهج بيورث أيها الإخوة. فكان ينبغي أن يكون هناك هذه النظرة، أن المسألة مش زي ما أنت متصور أن دلوقتي وبعد كده خلاص. ده نفس اللي حصل وحكيت لك عليه الأسبوع اللي فات، أن لما حب نابليون البلد دي لا تخترق بسهولة، مصر دي مش زي أي حتة، فلما أراد أن يدخلها درسها من الخارج، فضل يدرس من بره، وبعدين قال لهم اعملوا لهم زواوين. مين هم قادة الدنيا؟ الناس من قديم. هذا البلد بلد يميل إلى التوحيد بفطرته، الناس بتحب ربنا، ولذلك حتى مشايخنا ممن ذهب إلى أوروبا وإلى أمريكا وطافوا البلاد وحتى إلى دول الحجاز الدول العربية، كانوا يقولون ما رأينا مكانا مؤهلا مثل مصر للدعوة إلى الله عز وجل. عشان كده كانوا قد صبروا فيها على لأوائها، كان من أشد المواضع اللي بيصدوا فيها عن سبيل الله، صح ولا لا؟ في قضية الدعوة ومسألة التضييق على الدعاء وكده، أعمل فيهم إيه؟ قال خلاص أنشئوا لقاد، أنا عايز ألهي الشيوخ، لما ده يتلهي بيتلهي اللي وراه، لأن أنا بتابعه قطعا. قال انشئوا لهم دواوين أدخلوا معايا في اللعبة دي، فحتى لما يجي يطالبني هيبقى عايز ورقة بدمغة عشان يطالب بشيء، ما بقاش زي زمان مسألة الإيه؟ مسألة المنبر. ما بقاش زي زمان إن الصالح إسماعيل راح بايع قلعة، صالح إسماعيل الصغير راح بايع قلعة، قلعة من القلاع للنصارى، قال لهم خدوها الفرنجة، قال لهم خدوها وليتقرب إليهم وليعطوه شيء من الدعم عشان يدعموه يقفوا جنبه. راح طالع عز الدين بن عبد السلام على المنبر، على المنبر، وخطب خطبة لازعة للرجل وشنع عليه وكيف أنه أحدث وأحدث وقال وروى القصة للخلق، ثم نزل عن المنبر ولم يدعو له، وده دليل على أنه خلع بيعته. وطبعا لما يعمل حصن للكفار ليناصبوا فيه العداء للمسلمين ويقاتلون فيه، دي انحلال للإسلام، فك الإسلام، ده من نواقض الإسلام ولا لا؟ إعانة الكفار على الايه، على المؤمنين طبعا بضوابطه وهيئته، ده استوفى العز النظر، وده سلطان العلماء كما تعلمون، وبيقول ما بنامش لما عد الفقه كله على دماغي كل يوم قبل ما نام، كل 36 باب بتوع الفقه بسمعهم كلهم ونام، فده فاهم بيعمل ايه. لكن القصد اللي عايزين نقوله بس يا اخوة ان لازم تتفهم الموقف ده، ما تظنش ان انا بقول لك الكلام ده، ما تظنش اللي بحكي لك الكلام ده من باب تهويل امر ولا حاجة، لا، ده احنا دلوقتي في مرحلة بنحلم دي يعني هتعمل ايه، هتتنازل عشان بتحلم، قاعد بتحلم، او ده اللي حصل قديما لو قرينا ده. عشان كده انا اطمع وارجو من الله عز وجل ان يرزقني واياكم همة ووقتا نجيب فيه هذا الغزو الفكري، الحقبة دي نتكلم عليها، حصل ايه بالضبط، عملوا ايه بالضبط على جميع المستويات. فكان مما صنع نابليون الدواوين، وجاء عند الشيوخ قال ممكن لو سمحت، قال بقى للنواب هنا قبل ان ياتي الرجل، ممكن لو سمحتم تدخلوهم الدواوين دي وتساعدونا وتعينونا وبتاع. دخل هؤلاء الدواوين بقى الكلام كله كلام ايه، بالورق والقلم بقى، مش ما بقاش خايف منك. كان بعض العلماء اللي هم القريبين الشيخ ابن باز رحمه الله، كان بعض مشايخنا يحكي عنه من تلاميذه، فكان يقول كان اذا راى امرا ينكره يقوم رافع السماعه على الملك. ممكن اكلم الملك في ايه يا شيخ، يقول له امر كذا كذا كذا كذا، وده امر لا ينبغي وعايزين نتكلم نتناقش فيه، يقول له لا مش فاضي، يقول له خلاص حنزه اروح اعمل درس في الجامعه، يقول له لا ممنوع، يقول له خلاص هعمل مؤتمر صحفي في البيت واجمع الجماعه الصحفيين والجرايد، هتصحى الصبح تلاقي الكلام ده في الجرايد، فيقول له طب بس دي واحده الملك معك وخليه يرد عليه. هو ده الموضع الشرعي، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قصد به راسا، قال خير الشهداء حمزه ورجل قام الى حاكم ظالم فامره ونهاه فقتله، قال ان ده راسا كده، هو ده كان مجال اهل العلم، فلما ننحرف بك الى هذا المقام يبقى فيه اخذ ورد. هو دوت المخيف في المساله بقى، لو انت قرات ما ايه اللي حصل، ايه مخضط اللي حصل من هذا الغزو، هتلاقي اللي احنا عايشينه دلوقتي. اوعى تفكر ان كانت الخلافه ممكن تتفك وتتحل بسهوله، مش ممكن، دي الخلافه دي كانت دوله راسخه جدا عمرها طويل، ما سكتش بسهوله الا لما دخل على اهل العلم من ابواب شتى قادة الناس. عشان كده ده امر بنتحدث فيه الحلم، وانت بتحلم ممكن تنسى الواقع اللي انت عايش فيه، ان انت لسه مفيش حاجه. وان كنا نرجو ونامل ولا لا، وندعو الله عز وجل ان يوفق هؤلاء ولا لا. طيب المساله الثانيه، بس عشان ابقى بقى واقعي، يعني هدعو الله اللهم وفقهم يا رب واحكمنا يا رب شرعتك، بس في دلوقتي لا مفيش، اوعى تنسى دي بقى ان لسه مفيش. الأمر الثاني أيها الإخوة أنه سيكون قانون. لما كان بعض أهل العلم اجتهد رأيه وقال أن احنا لازم ندخل في المجال السياسي، ليه؟ علشان خاطر في قانون النهاردة اتهدم وحيبني من جديد. كانت إيه العلة في قضية القانون؟ قال لك أن الأجيال القادمة كلها هتتحمل القانون ده، عملته عدل، حتى الساسة بيقولوا كده مش كده، بيقول لك عملته عدل هيمشي عدل، عملته عوج، فأنا لما النهاردة أقول خلاص يبقى فيه، يبقى لا يجرم سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الخلفاء الأربعة، ولا بأس مرحليا أن نزيد على هذا الحد. الكلام ده ينفع؟ هما بيعملوش كده، اللي عندهم أصول علمانية والليبرالية بيعملش كده، أديك زي ما أنت شايف كده القضايا المختلفة عليها، على رأسها المادة الثانية نحط مبادئ ولا أحكام ولا مش عارف إيه، ولا اللي هي إيه اللي هي مع الأسف حسمناها إحنا، حسمها الأزهر لنا، حسمها الأزهر لحساب غيرنا كمان. إنما الشاهد يعني هذه المواد او قاعد يلف بقاله طول الاسبوع اهو بيجمع كل القوى عشان ندرس المساله دي، عشان ده كلام اخير، ده كلام نهائي، او ما انا اقول معلش ده مرحليا، طب انا هصلح امتى، طب خلاص فالناس الى ان هو وكل الصحابه لا يسبوا، ابقى اكتب الكلام ده فين، ابقى اكتبه في ورقه والحقه بالدستور، ما خلاص خلص مش كده ولا لا؟ فاذا كانت هذه العقائد يورثها الناس بعضهم بعضا، حتى لو كانت هذه الدساتير كما هي، شوفوا يا اخوه واحنا بنشرح سوره القصص المجيده في أصول التمكين ذكرت لك فيها أن المؤمن لا يأبه بفعل الفراعين. فرعون حرم على بني إسرائيل قال لك ما فيش إنسان منكم يأتي أهله. شوف لدرجة الجبروت ما فيش واحد يجامع مراته عشان ما تخلفوش، واللي هيخلف حموت له عياله. فكان عندنا عينة ذكرها الله في سورة القصص، العينة دي مين؟ أم موسى. عملت إيه؟ مع أنه قال لها ما تخلفيش وما تعمليش، عملت إيه؟ خلفت اتنين ولا كأنه قال حاجة، مش كده ولا لا؟ لذا هذا الطريق لا يستقيم إلا لإنسان يستهين بكل الجاهلية، معنديش لا أقيم لها وزنا، إن محمدا وضعها تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، فلا يرفعها من تحت قدم رسول الله إلى رأسه إلا خسيس. يستحق أن يحصل له كده؟ مش النبي حطها تحت رجله ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، كله. فلذلك أيها الإخوة نذكر هذه الأصول وإن كانت صادمة شيئا ما لهذا الواقع لأجل أن نرثها. عشان كده كان في بابين، وإن كنت أنا أعلم أن باب القدر اتأخر علينا شوية تين، لكن هناك بابين في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. الكتاب ده كتاب فيه درر، ومع ذلك هو يعني معرفش إيه اللي هجره بقى مش موجود للإخوة كتير، أو ما تقريبا مش رأش كتير، معرفش إيه الموضوع. لكن هذا الكتاب من الجملة المتونة التي تحفظ فضلا عن أن يقرأ ويهضم. والإمام محمد ابن عبد الوهاب ده يا إخوة في مقالات لمادحي، تعرف مين ممن مدحه؟ طه حسين. شوف طه حسين، انت بتصدقش ان طه حسين يمدح واحد زي محمد بن عبد الوهاب. كان مدحه وقال ان هذه كانت حركة رائدة، وانما خرجت على ميزان الصحابة بالضبط، نفس العقائد ونفس الهمم ونفس النظر ونفس على ميزان الصحابة. وهذا الرجل احد خمسة كانوا يقضون مضاجع الامبراطورية الفرنسية، وتبعا لها بعد كده الامبراطورية الانجليزية، وجاء دنلوب ليجعل التعليم بهيئة معينة لتحارب افكار هؤلاء الخمسة. الخمسة دول يا اخوة كان عصر النهضة بالنسبة لنا، خمسة هم الذين قاموا به. كان محمد بن عبد الوهاب احد هؤلاء، وذكروا منهم الشوكاني، وذكروا منهم الزبيدي، وذكروا منهم الجبرتي الكبير، وذكروا منهم البغدادي اللي هو الاديب. كل واحد في مجاله احيا من ديننا بابا. كان من جملة ما أحيى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الايه؟ العقيدة، باب الاعتقاد ودقائق التوحيد. التوحيد يا إخوة أصفى شيء. عشان كده أنا بقول لك النهاردة، أنت بتقول غير المغضوب، بتقول اهدنا الصراط المستقيم، ما سكتش في أعظم سورة في القرآن لازم تدقق. طب ما سكتش ليه؟ لأن هذا الصراط المستقيم لا يتحقق إلا إذا علم المرء بسبل من انحرف عنه. الناس اللي انحرفت مش بتعملش زيهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وخضتم كالذي خاضوا. ده ايه ده؟ ده اخبار ولا تشنيع؟ ده تشنيع. انت مشيت زيهم. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ولا تكونوا كالذين اوتوا، اوعى تبقى كده. فبين الله عز وجل لك بشاعة القوم وكيف صنعوا في شريعتهم لتعلم الأمر. عشان كده قلت لك بقى، لو طلع هو النهاردة قانون سب الأديان بالاستفاضة بالعبارة الفضفاضة دي هيحصل ايه؟ هقول لك اوعى تتلو الآيات دي علينا، ولا تقولها ولا تحطها في مدارس ولا الكلام ده، ولا بقى طبعا بقى آيات الجهاد اوعى، وآيات تكفير هؤلاء مش ممكن. لكن يكفينا أن تكون هذه عقيدتك تورثها لعيالك، وأمر الدين آت لا محالة، ولا حد عنده شك آت لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني طبقها لي كده، جاب لي كل أطرافها لفوق كده، فصارت كالقصعة بين يدي أحدكم، زي الطبق كده، فبقى شايفها كلها كده على سطح كل أطرافها كده، أطرافها اللي برا دي بقى شايفها كلها كده. قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، هيطلع في الأرض كلها هذا الملك. لا تقوم. ده عقيدة ولا ما عقيدتش؟ عقيدة عندنا، ده عقيدة. أما ما يلزمك الآن هو أن تحافظ أنت على الأصول. ففي بابين للإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، حاجة عجيبة جدا. تصور البابين دول بعنوان واحد، البابين دول بعنوان واحد الاثنين، العنوان باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الاثنين كده، فجاء بعضهم في أفعال وجاء بعضهم في أقوال. أنا عايز أقول لك هو البابين ذكر هنا حديث وهنا حديث، أو حديثين وحديث. هقول لك كيف قال أهل العلم عشان تعرف المسألة شفافة جدا. أنت بتقول أنت بتتكلم، يعني أنت بتتكلم النهاردة في أن الله شن على هؤلاء وقال إن هم عملوا وذكر ما لم يذكروه في اللي خبوه في وأنه لا يستقيم إيمان أحد أبدا إلا إذا ليه بقى؟ لأن التوحيد أصفى شيء وأطهر شيء ويغبشه أي شيء، أي غلطة تلخبط في التوحيد. عشان كده الرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال له ايه؟ قال له أجعلتني الله ندا؟ لما دخل الرجل الأعرابي وجاي يستسقي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال له يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع وجاع العيال، فادعوا الله لنا فاستسقي الله لنا، فإنا إنما نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. يعني احنا عايزين شفاعتك تدعي لنا انت ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا، لان انت اقرب الى الله منا، ودي خاصه للنبي ولا حد تاني بس، وان انت ايه ونستشفع بالله عليه، ان كمان عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرضيك عننا يا رسول الله وربنا يشفع لنا عندك. فقال له ايه؟ قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بيقول حتى عرف في وجه أصحاب الصحابة أعلم الناس به. فراجل العربي بص كده في الصحابة لهم اتقلبوا وتغيروا. ليه؟ لأن رسول الله تغير عليه الصلاة والسلام. الراجل ده عنده مصيبة. أنا عايزك تاخد بالك، لأن فيما يشاكل هذا الحديث الآن تقول لي احنا بنتكلم في الكلام ده دلوقتي والناس مزنوقة والدنيا، مش شغلتي. أنا ما أفهمه أن نحافظ على أصول وأعمدة هذه الديانة، ده اللي أنا أفهمه اللي يبقى. أما تأطيد الدولة فإن الله عز وجل ينشئها ولا لا؟ الرجل ده جاء بيقول له عندي مصيبة يا رسول الله، أنت لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتقول إيه؟ طب بلاش أقول له على الغلطة دي دلوقتي وبعدين بس ندعي له أول ما ينزل المطر، أقول له ما تبقاش تقول لي نستشفع بالله عليك، صح ولا لا؟ وده اللي احنا حتى الآن بنفتي بيه. ما عدي ولقيت واحد بيتخانق مع واحد بيسب الدين، هتخش تقول له يا ابني أنت يا ابني ده كفر اللي أنت بتقوله ده حرام لا يجوز، سب الإسلام؟ هيقول لك طب انت كمان كذا وكذا، مش كده ولا لا؟ فبنقول لا والله خدوا على البارد وحوش ومش عارف ايه، وبعدين تعالى جنب قول له يا ابني انت فاهم. لكن جناب التوحيد ما ينفعش في كده، لا سيما اذا كان من متبوع. شوف النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه بقى؟ قال له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اتدري ما تقول؟ ويحك، انت فاهم بتقول ايه؟ انه ان الله اعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بأحد على الله عز وجل من خلقه. تقول شيء وعتقول الكلمة دي تاني، معني ده إيه؟ كلمة زي ما هتشوف كده دلوقتي، وفد لسه جاي لسه مسلم دلوقتي، فدقق لهم تدقيقات عجيبة في التوحيد عليه الصلاة والسلام بما لا يكون في غيره. يعني الرجل المسيء صلاته فضل ينقر كده ويركع ويسجد وكده، وأتى السلام عليك يا رسول الله، قال له إيه؟ بالراحة بالراحة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح راجع مصلي. المهم لما قال له ما اعرفش الا كده علمني، لما علمه قال له اقضي اللي فات؟ لا لا ابدا، ما فيش حاجه خالص، ما تقضيش اللي فات. انما لما جه بقى لما ساله عدي بن حاتم ولا غيره قال انه قد كان لي عتاقه وصدقه ونفقه وقد اسلمت، قال اسلمت على ما سلف من الخير، فان احسنت كان خيرا لك والا اخذت بالاول والاخر. ولا حينفعكش ده لما قالوا له، اما قالوا له المطعم ابن عدي كان بياكل الخلق وكان بيعمل، فهل يكون له من ذلك اجر؟ قال لا لا. لما يا رسول الله؟ قال لانه لم يتكئ يوما فيقول ربي الله، ما اسلمش. طب بس ده كان بينفق نفقه جامده قوي، مش شغلي. حتى عمه هو، شوفوا يا اخوه المسائل دي، عمه هو عليه الصلاه والسلام قيل ان عمك كان يحوطك ويقوم إزاءك ويدفع عنك، فما فعلت له؟ قال هو في النار. شوف ازاي هو في النار، في ضحضاح من نار يبلغ الى كعب رجله يغلي منه دماغه. حتى كمان وصف لهم، شوف الوصف ده بشع، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، مع ان كنا مستضعفين وفي مكه حياطه جلابه. عشان كده شوف بقى عمق فكر محمد بن عبد الوهاب، يقول باب ايه؟ ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. شو بيقول في إيه؟ قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت حيث كنتم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. شوف الإمام بيقول إيه، أنا عايز أقرأ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول إيه. وفيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة عزيز عليه ما عنتم يبغض لكم العنة والشدة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. حمى إيه؟ حمى التوحيد. قال له ما تجي، يعني هو الحديث بيقول إيه؟ بيقول ما تجيش عند قبري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، ما تجيش عند قبري، اللهم لا تجعل قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. طب ليه قال أينما كنتم؟ قال البعيد زي القريب ليه؟ عشان اوعى تيجي ناحية القبر وتتمسح ولا تقعد. ليه؟ عشان لا يكون غلوا، لا تغلو فيه، ولا تسألهم، ولا تنازع جناب الله عز وجل معه عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما تيجي تقرأ في التاريخ تلاقي يقول لك ايه، وكانت مجاعة، وظهر ابن كثير بيقول في بعض أحداث بعض السنين كده، وظهر عمود أحمر في كبد السماء فلم يزل قائما حتى ضج الناس فذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرون الله عنده. طيب انت عرفت ليه بقى العمود الأحمر ظهر في السماء؟ عشان كان في خلل اهو، أول ما حصل لهم حاجة جيروا راحوا فين؟ قعدوا عند القبر يتمسحون عنده ويدعون الله عز وجل عنده. على الرغم من إجماع أهل العلم أن أطهر بقعة على وجه الأرض هي إيه؟ البقعة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام لمكانه صلى الله عليه وسلم، ده إجماع لا نزاع فيه، ولا يدخل في النزاع بين فضل مكة على المدينة. على فكرة الكلام ده إجماع برا الموضوع، دون الموضع الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام يكلموا بقى المدينة أفضل ولا مكة أفضل، في نزاع بقى وكلام، إنما هذا الموضع موضع إجماع. في حاشية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على كتاب التوحيد شوف بيقول إيه، وهذا الرجل قليل الكلام، شوف التفسير بتاعه ده، قليل الكلام إلا أن كلامه زبدة من العلم. شو بيقول إيه رحمه الله: من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة، وقوة الطمع في فضله وإحسان، الحاجات ده كله إيه؟ تدعيم للتوحيد، والسعي لتحصيل ذلك، وإلى التحرر من رق المخلوقين. تحرر من رق المخلوقين، الموحد ما بيعملش حساب حد إلا أن يكون أدبا، أن يتأدب مع الناس في كلامي ولا كده، إنما دون ذلك هو الله عز وجل بين عينيه لا يراعي الله سبحانه وتعالى، لا يراعي الله، عشان كده بيعملش حساب ناس كتير، وما بيعملش حساب أي جاهلية تخالف الإسلام، عشان كده زي ما قلنا على أم موسى، ولا كأنه قال حاجة خالص فرعون خالص، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تستنوش شوية كمان خلصوا معايا دلوقتي، وعدم التعلق بهم أي بالمخلوقين بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم، والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده، ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم. تتشبه بهم في ليه أنت منهي عن أنك تشبه بهم؟ لأنك بتميل ليهم، تميل إليهم. عشان كده في مسألة، لو أن رجلا كان مع قوم يخوضون في محارم الله عز وجل، يستحلون محارم الله عز وجل فكفروا بذلك، تقول له القرآن مش كلام ربنا، والرجل معهم إلا أنه يكذب بذلك بقلبه، ده تحكم عليه بكفره؟ لا أبدا، ده معاهم مش كده؟ أعبس. لكن يقول أهل العلم الكلمة، في كلمة للشيخ ابن عثيمين رائعة في التشبه، بيقول إيه؟ ولكن يخشى على مثل هذا أن يكفر والعياذ بالله. وقعد في الصيوم. عشان كده بقى بقول لك، لما تقرأ عن كانوا زمان يعملوا ايه، يطلع محمد علي يعمل لك الارساليات والبعثات اللي كان بيبعثها، يطلع شيخ فيه ضعف درسه هو وخد باله منه انه ممكن يعني عنده كده تطلع شوية. عشان كده لازم تسعى الى غنى النفس، غنى النفس، غنى النفس باليأس مما في ايدي المخلوقين والنظر الى نعمة الله عز وجل عليك، تغتني. غنى النفس بالطاعة، بإحكام العبودية، تقوم تلاقي نفسك تنيب إلى السماء، ما بقى عندك بقى استوى الذهب والإيه والتراب، مش هتطمع في حد. فيجيب الشيخ اللي هو شكله يعني عنده ميل كده شوية، وروح مطلعه يقول له بس والله روح صلي بالناس، شوية المهندسين دول رايحين يدرسوا هناك ولا دكاترة ولا حاجة، فصلي بيهم. يطلع هناك يجد زانية ومستشرق. وقصة المستشرقين ينبغي أن نستحي من الله لما نقرأ عنها. المستشرقون العالم اللي هو تغرب في الدنيا عشان يجمع كتابنا لما أيسوا من حربنا بالسيف، تغرب في الدنيا 20 و30 سنة، يفضل قاعد في البلد هنا ويقعد في تركيا لحد ما يأتي بالكتب سرقة أو شراء أو كتابة، ويأتي بها إلى مستشرق يطلعها لك، ما يكتبش عليها حتى اسمه، ملوش فيها أي شهوة إلا أنه بيطلعها يقولوا وزعوها على المستشرقين الآخرين بتوعنا يدرسوا الكلام ده، فلما يدرسوه يقدروا يطعنوا في الدين. الست تاخده بقى تشوفه بقى هو هواء إيه مع النساء، زي ما كان بيقول قاسم امين ولا مصطفى بتاع سعد زغلول بتاع حسين، يقول لك ده والله ده حب عذري، يعني هو نفضل نحب في بعض كده يعني من بعيد لبعيد، خلاص خلينا عايشين ونبعت لبعض جوابات والكلام ده. عايز حاجه اكثر من ذلك؟ تريد الفاحشه؟ ما عندناش مشكله. المستشرق بقى يمسك دماغه بعد ان ضعفت منته بمعصيه الله عز وجل، يبدا يكلمه بقى تعالى هنا، فلما قضى زيد منها وطر، ايه الموضوع ده؟ على هم ازاي ده ابنه من التبني؟ في حد يتجوز ابن مرات ابنه؟ زي ما بيسيروها علينا، ويفضل قول وعيد لحد ما يلعب في دماغه، يطلع رفاعة الطهطاوي الشيخ ينكر عليهم التبرج والسفور والانحلال، يرجع من بره اهل البلد بيقابلوه، قال انتوا داخلين عليا كده ليه بالحكه دي؟ تقابلنيش كده. ثم جاء فألف في فضل الرقص، والده ده حاجة عظيمة جدا جدا، ودي رياضة، والإسلام قد حث على الرياضة. وقس على ذلك خلق، فتأمل جيدا هذا الجناب. عشان كده لما لا تميل إليهم حتى ولو في قول ولو في فعل. يقول ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، زي ما قالوا ما شاء الله وشئت. يعني الرجل عايز شرك فعلا ولا شرك ولا حاجة، ده صحابة أفعموا بالتوحيد، لكن يقولوا لا أجعل فاي الله ندر، وما تقولش كده تاني. طب ليه؟ لحسن دي بكرة تتطور، حتتطور، تفضي بك إلى حتتطور اللي انت فيه دلوقتي ده، بكرة حيتطور. عشان كده احنا وصلنا إلى سماء. المادة الثانية مالها ومال النصارى؟ يجمع لها ليه بيت العائلة المشؤوم ده؟ يجمع لها ليه؟ عشان ايه؟ ماله وماله؟ ده أصلي ده بقى كلام سياسي. ماله وماله؟ أنت النهاردة عايز تزود حتة ولليهود والنصارى أن يعني طبعا كلمة اليهود والنصارى دي كان بيقولها الأول، النهاردة بقى إيه؟ ولليهود والنصارى والبهائية والقاديانية والشيعة أن يحكموا بما شاءوا. يعني البلد دي هتبقى، شوف كانوا 3 ديان بس، هيبقى 30 دين. وأي إنسان ليه هنا وجهة نظر لازم يقولها، ولازم يعتبر، ولازم تحترم، وهي دي الديمقراطية والكلام ده. طب انت حتى سياسيا مالهم ومال الحكايه دي؟ ده موضوع يخصنا احنا. هتبقى الشريعه احكامها ولا تبقى ماديه؟ انت في النهايه معلوم ان الشريعه تحفظك ولا لا؟ وكمان حته ان انت تزود الكلمتين دول، ده يدل على ان كان من ايام 71 وانت بتقول ان هو ده افضل دستور اتكتب، كان ظالم الجماعه دول لانه ما كتبش الكلمتين دول. ثم هذا افتئات على الشريعه. لأن ده تفصيل فيما أجمل بالشريعة ولا لا يا إخوة. الشريعة لما نقول الحكم بالشرع مش من محكمات الشريعة إنك لا تظلم هؤلاء ولا لا، إنك ما جيش ناحيته هتعاقب، ربنا هيعاقبك لو جيت ناحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمن رجلا من أهل الكتاب، أو قال من أمن ذميا فقتله رفع له لواء غدر يوم القيامة. يجي أقول له بس خلاص محدش هيجي ناحيتك ولا فيش حاجة خالص، أول ما يأمن أروح قتله يرفع لواء غدر. يجي الناس كلها ماشية كده عدل، وده ماشي في معلق راية مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة يوم القيامة. وفي بعض الروايات يعلق هذا اللواء عند إسته، هتلاقي الناس ماشي عدل كده وماشي معوك كده عشان تبقى الراية مرفوعة من عند مقعدته، فأكيد هيلفت النظر مين الرجل اللي ماشي راسه تحت ده عشان يبقى فضيحة. مش ده حق من الحقوق أو ده موجود؟ موجود في الشرع، مفيش في تفصيل ولا أما تقول في شريعة يبقى في كده. فلما تعمل كده ده افتئات على نفس الشريعة نفسها. ومع ذلك حتى القدر اللي يخصك ده خلاص ما اتكلمنا فيه، نتكلم فيه في موضع آخر. إنما المادة نفسها لما نقول أحكام الشريعة ولا الشريعة الإسلامية ولا مبادئ الشريعة، ده أنت دخلك فيها إيه؟ لكن دول عايزين يدخلوهم معانا، أنا لازم أقول لك الكلام ده وأقول لك مواجهة كده، لازم يدخل كده، لازم يعمل كده بقى انك تخشوا معانا واحنا كله مع بعض ما فيش. عشان كده لما تيجي انت بقى تقرا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، تقول ده كان جماعه بتوع زمان زي ما قالها من هلك، قال ده كلام ده عن النصارى بتوع زمان، انها بتوع دلوقتي دي ناس كويسين جدا ومش حاجه. فحتى ما يحرر من عقيدتك في نفسك تلاقي ما فيش مع الزمن بقى شويه شويه تفاجئ تلاقي ايه، الناس تقول ان احنا ده كله زي كله موحد زي ما قالها بعضهم. ومات بعدها بايام نسأل الله العافية، قال لك اليهودي في بيعته يعبد الله فهو من اهل الجنة، والنصراني في كنيسته يعبد الله فهو من اهل الجنة، والمسلم في مسجده يعبد الله فهو من اهل الجنة. بعث محمد ليه على الصلاة والسلام لما كان المسألة كده؟ كنت انا جف على شريعة عيسى ولا موسى وخلصنا، يجي نبي ليه وتبقى حوار بقى من جديد ودعوة وقلق واضطهاد والتاريخ ده كله اللي احنا بنحكيه ليه؟ ما كان خلاص لما كان كله، والنبي كان اصلا كلم دول ليه اصلا؟ ونزل القرآن ونزل المسائل دي، ينبغي ان تحرر ايها الاخوة، لازم تحرر ونحافظ عليها لازم، ويكون فيها نقد للواقع لا شك. يقول ونهى عن كل سبب يوصل الى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها، لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. شوف حيطة بقى التوحيد لعد فين، ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اوعى تخلي القبر بتاعي عيد يعود المرء عليه في ايام معينة، زي ما تلاقي الناس يطلعوا في يوم العيد الصبح يطلع على المقابر وطلعت رجب وأول عيد يعود عليه في أيام معينة، أو أن يكون بمثابة الاحتفال تأتي إليه. وإنما عشان كده كره العلماء لأهل المدينة، كره العلماء لأهل المدينة أن يسلموا على رسول الله كلما دخلوا المسجد اللي هو عايش في المدينة أصلا، قال له خلاص بعد يخشوش المسجد بقى ويخش صلي دغري. إنما اللي جاي من بره هو اللي بيخش يسلم، ويستحب له الأيام اللي هو قاعدها في المدينة أنه إيه يخش دايما يخش يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وداخل انت قاعد ايامه ماشي، انما غيره لا. طب ليه؟ حيطة لجناب التوحيد، عشان مبقاش فيه غرق تبدأ وانت داخل وخارج تسلم شوية شوية تلاقي فيه ايه يتطور الامر الى شيء من الضراعة او الدعاء عنده او اللجأ عنده الى غير ذلك مما نراه هناك. نسأل الله عز وجل ان يحملنا وياكم الى الحج والعمرة. ده باب ايها الاخوة. الباب الثاني أو الحديث الثاني بنفس الموضوع، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. شوف أورد فيه حديث عجيب جدا، بيقول إيه؟ عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا العام الثامن للهجرة كان فيه فتح مكة، بعد ما فتحت أم القرى جاءت الوفود ودخلوا في دين الله أفواجا، الناس بقى من كل حتة، قال خلاص وفي حد هيقدر إلا ما كان من حنين وحصل شوية موقف كده وانتوا عارفين اتغلبوا وتهزموا خلاص وانتهين. فجاء الناس من كل حدب وصوب وسمي بعام الوفود، فده وفد من الوفود اللي جاية. أنا عايزك تخلي بالك معايا إن ده وفد من الوفود اللي جاية تعمل إيه؟ جاية تعلن إسلامها، جاية تسلم دلوقتي. خد بالك إلى التدقيق الذي أحدثه عليه الصلاة والسلام معهم. وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هقول لك معنى الكلام ده ايه دلوقتي، بس انا عايزك ما تنساش من ذهنك ان دول اول مره لسه جايين. عشان ايه جايين؟ يسلموا دلوقتي عشان تعرفوا يا اخوه الكلام ده ليس بمستغرب، ده جايين يسلموا. وشوف يدقق معاهم ازاي عليه الصلاه والسلام. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. والحديثين معتمدان، حديث صحيح حديث حسن. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في يقول فيه مسائل، تعرف هو بيذكر كده المتن وبعدين يقول إيه في مسائل. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، اللي تقال له أنت سيدنا يقول إيه السيد الله. يعني دي صارت سنة كده أن أول ما تقول لي يا سيدنا أقول لك إيه السيد الله. يستحب حتى في بعض أحوالك فيما استطعت من أحوالك تقول كده السيد الله. ليه؟ تذكير ده من جملة تجديد التوحيد. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الكلمة دي صادمة أوي، هقول لك معناها إيه دلوقتي. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ودي عقيدة ما تطلعش بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق العالم اللي قاعدين طول اللي يعمل لك الحفلة من أول ربيع لحد آخره وفيما بعد ذلك وكل يوم المديح. كويس؟ لما بيسب عليه الصلاة والسلام يقول لك نتكلم الفكر بالفكر وال وال وال وال انا اعمل لك مقال نكتب لك دعايه بتاع حمله نعمل تحت عنوان محمد رحمه للعالمين. هو دي الغيره عليه الصلاه والسلام، والفكر بالفكر، وانا لازم اناقشك واقول لك بقى ليه ده كلام. اقول له ليه عمل افلام بيطلع فيهم مات المؤمنين عريانين. اقول له لا عيب والله، لا عيب. هو ده اللي هيبقى الرد؟ الحب الصادق ليس هذا. عشان كده لما يأتي على بدعة لا يكون. شوف بيقول ايه بقى الشيخ السعدي رحمه الله: تقدم نظير هذه الترجمة، يعني ترجمة زي دي بالضبط، من قبل وأعادها المصنف اهتماما بمقام التوحيد. عادها ثاني اهتماما بمقام التوحيد. فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفطية إلى الشرك. والفرق بين البابين، الباب ده والباب اللي فات، أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، أنه عمل فعل خد بعده راح عند القبر وقعد، ده فعل. وهذا الباب فيه حماية التوحيد وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. يعني لا تعمل غلط ولا تتكلم غلط حتى لا يشوب ذلك التوحيد. يقول: فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه. الشيخ السعدي بيقول لك اهو: والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته واجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا، وقد مضى من التفاصيل قبل ذلك ما يوضح ذلك. شروط لا إله إلا الله: العلم والقبول والانقياد كنا لنا سلسلة المنهج في مسجد في مسجد السلام شروط لا إله إلا الله بشروطه وأركانه. أركان التوحيد إيه يا إخوة؟ النفي والإثبات، مش دول ركنين التوحيد؟ لا إله إلا الله، ده لا إله اللي هو إيه؟ النفي نفي محض، إلا الله إثبات إثبات محض. ما ينفعش يبقى فيه نفي خالص لأنه لا مدح فيه. لما تقول لا إله يبقى إيه؟ ما فيش إله خالص. لما تقول الإله هو الله يبقى الله حد معاه ولا لا؟ يبقى لازم يسبقه النفي. خد بالك من ده، عشان كده العلماء بيقولوا بيقولوا التخلية قبل التحلية. عشان كده لما عايز التوحيد يطهر افضل نظف في الجاهلية والحاجات القديمة اللي كنت عليها، نظف زي ما قلنا. عايز التوبة تصلح، ما هو ده توحيد، عايزة تصلح يبقى الخط اللي عليه رقم البنت والصاحب السيء بتاع المخدرات يكسر ويترمي. يبقى الصاحب اللي انا ماشي معاه اللي كان بياخدني ويوديني فين وفين اخصمه واسيبه ومالكش دعوه بيا تاني. عشان يصح لازم تنفي الاول وبعدين تثبت بقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فعلى قدر نبذ المرء لهذه الجاهليه والمعاصي وضد التوحيد في نفسه على قدر ايه؟ قوه تمسكه بهذا. يبقى النفي والاثبات. ومكملاته من الرغبة والرهبة والدعاء والعمل والعبادة وإصلاح، كل ده من إيه؟ من مكملات التوحيد واجتناب نواقضه. للإسلام نواقض، للإسلام نواقض، كأن يحب المرء أن يظهر الكافر على المؤمن ويفرح بنصرته على المؤمن، وكأن يضمر المرء في قلبه بغضا لله ولرسوله. يبقى في قلبه بغض، ده حاجات تنقض الإسلام لكن لا يحكم بها على المعين. يعني نقول مثلا إيه؟ رجل سب الله، ده كافر ولا ما كافرش؟ كافر. تقوم تقول لي فلان سب الله، ده عايز إيه بقى؟ ده عايز لا تعالى أنت بتفهم ولا مش فاهم ولا إيه اللي عندك ولا مش كده؟ لازم يناقش في دي. إنما سب النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر أقوال أهل العلم أنه لا نقاش فيه. كلموش ليه؟ لأنه لا يلبس عليه بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنه ممكن يلبس عليه بشيء آخر، ممكن يظن أنه هو بيمزح الله من حيث يسبه، لكن لا يلبس عليه بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان العلماء بيقولوا لا يستتاب، لا تدعوه إلى التوبة. وعشان كده قلنا أن ما تروحش تقول له اعتذر، لأن ده ضد على الشريعة، ما قولوش كده. طيب الحديث بقى أيها الإخوة، حديث عبد الله بن الشخير، أنا عايز أخذ بعض مفرداته في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عشان تشوف بس الجماعة اللي لسه أسلموا دلوقتي النبي بيكلمهم إزاي في مسألة التوحيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول انطلقت في وفد بني عامر، الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع اللي هو آخر الثامن، يعني لأن الوفود كثرت في هذا العام ولذلك يسمى عام الوفود. وقوله أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل. المهم قوله السيد الله، هم قالوا أنت سيدنا فالنبي قال لهم إيه؟ السيد الله. قوله السيد الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم هو الله. يعني هم قالوا له أنت سيدنا، الإجابة الطبيعية أنه قال لهم سيدكم الله، مش كده؟ لا، قال لهم السيد الله عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كلام عربي بفهم العربي. شوف التدقيق ده كان شكله، مع أن التدقيق ده أنت نفسك ممكن تقول أنا مش عايز أنفره، مش عايزين أنفرهم. لا خد بالك، لم يقل سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا، وإنما قال ذلك لوجهين، يعني لسببين. الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل. أنت عارف أل دي لما بتدخل على النكرة بتعمل إيه؟ طيب تفيد العموم، يعني أن السيد المطلق هو الله. تعرفين يا إخوة زي اسم إيه؟ اسم الله الصمد. وطبعا اسماء كتيره بس هو يحضرني الان، عارف اسم الله الصمد؟ الصمد معناه ايه؟ الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. أي حد عنده أي حاجة عاوزها يروح لله عز وجل. طيب ربنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الله عز وجل قالوا له صف لنا ربك، الكفار قريش، فنزل جبريل بسورة الإخلاص. شوف سورة الإخلاص بتقول إيه؟ قل هو الله أحد، من غير ألف ولا ما قالش الأحد صح؟ وبعدين قال إيه؟ قال الله الصمد. طيب ليه قال الله الصمد وقال أحد؟ أصل أحد تدل على تأصيل الوحدة، كان الله ولم يكن شيء، اللي هو معنى اسم الله الأول لم يكن شيء، كويس؟ فده مش عند حد أبدا ولا لا؟ مفيش حد كان لوحده كده، إنما كل الناس مفيش حد أصل أول الأول وكل أول إلا الله عز وجل، مش كده؟ وإحنا خدنا الكلام ده في الغنى بالله، فاكرين قبل باب القدر قلنا لازم تبقى غني بالله عز وجل. الله الصمد قلب الألف واللام ليه؟ قال لك أصل فيه من المخلوقين صمد برضو، لكنه صمد من وجوه دون أخرى، أما الصمد المطلق فهو الله عز وجل. صمد من وجوه دون أخرى يعني يعني ممكن أجي لك مثلا أقول لك والله ممكن تجيب لنا أنبوبة في الزحمة اللي احنا فيها دي مثلا وبتاعي، يبقى أنت كده صمد مش كده؟ بس من باب إيه؟ صمد أنبوبة صح؟ ملكش بقى في موضوع بقى ايه، مش هنتكلم بقى في الـ في الـ في الـ في الفاكهه ولا في الخضار ولا في الكلام ده. فيكون المرء صمدا من باب، عشان كده كانت العرب تسمي سيدها اللي بيستقبل الوفود وبيديهم فلوس ويغير بيهم على القبائل والكلام ده يسمونه الصمد. هلا بكر الناعي بشيخ بني اسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، يسمي ده السيد الصمد اللي هو كان كبيرا لهم وكده، عشان كده اسم الصمد دايما بيبقى مع السيد سبحانه وبحمده، كويس؟ لكن لا يكون صمدا من كل وجه إلا الله، يسأل في كل حاجة سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف إني لا أسأل الله على فحماري، حتى الـ الـ الـ يعني لما العربية ما تدورش وتحس إنها وقعت تلف بيها على الميكانيكية وتعبان وكده تقول يا رب صلح لي العربية، ده من تمام توحيدك أن تعلم أنه الصمد سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ فالسيد المطلق هو الله عز وجل صاحب السؤدد والملك والملك سبحانه وبحمده. الوجه الثاني هو خد بالك من الدرس اللي بيدوله من النبي، هو بقى قالوا أنت سيدنا، قال لهم آه فعلا هو سيدنا ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد أبونا وأهلنا عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة والفقر، كل الدنيا أنا سيدهم عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ ولكن يريد أن يقول أن سيادتي ليست مطلقة، إنما السيد المطلق. طب هم جابوا ست الموضوع ده، ما أنا لازم أحقق له التوحيد، صحيح يقول لي النهاردة أنت سيدنا، أقول له ماشي بكرة حيظن أن أنا سيد مطلق فيعبدني. أنتوا يا أخوانا تتصوروا أن الأصنام اللي كانت موجودة في مكة كان أصنع صور؟ تتصوروا ده؟ حد كان يتوقع؟ الناس كانوا على عهد سيدنا آدم فضل 20,000 سنة وهم على التوحيد الخالص، وبعدين خرج فيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، وكانوا دول عايشين في وسطهم وناس كويسين جدا، فناس أحبهم ماتوا، فجاءهم الشيطان وقال صوروا لهم صورا تجلسون عندها وتذكرونهم بها، زي ما تفترض يعلق صورة أبوه ولا يعلق بتدي، ده حيبقى خطر. راحوا قاعدين عندها وعملوا لهم شوية كده، فلما مشيت الأيام وراحت جاء الشيطان وقال كان آباؤكم يعبدون هذه الصور ويتخربون بها إلى الله عز وجل، فعبد الناس الأصنام من ثم. وده أثر سيدنا عبد الله بن عباس صحيح البخاري، مش كده ولا لا؟ فالشرك ده بيخش، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده الشرك أخفى من دبيب النملة، النملة النملة على الصخرة الصماء. أفلا أنبئكم بشيء إن قلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ده طالما الموضوع أخفى بقى من دبيب النملة ده تبقى مصيبة، هيخش عند أي حد فينا. دلنا. فقال أن يقول أحدكم ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فكان أول درس يعلمهم إياه عليه الصلاة والسلام في هذه القولة أن إيه؟ السيد المطلق هو الله، مع أنه أقرهم على أنهم إيه؟ زي ما حياتي كده قال لهم قولوا بقولكم، يعني إيه؟ قول ماشي أنت سيدنا ماشي فاش حاجة، بس اعلم أن السيد المطلق هو الله، لازم تعتقد كده. يبقى لما نيجي نفصل ونقول لك الصواب بيقول لك قانون حرية الأديان، وأنا نفصلك لا الأديان دي بتقولش كده، إنما نقول إيه؟ عدم سب الإسلام، لأن الأديان دي الأخرى الشرائع الأخرى دي فيها مغامز والإسلام سيعاقب عليها. لما نقول كده تقول ده تفصيل ملوش لازمة وما تدققش، ينفع تقول لي كده؟ يعني ممكن نعملها خطبتين وعشرة، نعملها 30,000 خطبة، ده توحيد. الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك. ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا. لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وتفكر أن النبي السيد والله هو السيد، يبقى إيه؟ واحد، مش كده؟ عشان كده الخطيب لما قام يخطب والنبي سمعه عليه الصلاة والسلام قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، حلوة دي، ومن يعصهما فقد غوى، قال رسول الله بئس خطيب القوم عندك. اللي بتقوله ده وقيل أنه عزله، قالوا بتخطبش تاني أبدا بالناس. طب ليه؟ لأنه جمع الله عز وجل ونبيه في موضع واحد. ومن يعصهما، لا قل ومن يعص الله ورسوله. العلماء يتكلموا في الموضوع ده بقى، ما هو في بعض الاحاديث جاءت وجمعت الله ورسوله في ايه؟ في نسق واحد. امال ايه الموضوع؟ قال لك لان دول كان حديث عهدهم بشرك، فممكن يفكر ان النبي زي ربنا. مش الصوفيه بيقولوا كده بتوع الحلول والاتحاد؟ العربي مش بيقول كده ومن على شكلته الى يوم الناس هذا؟ يقول لك هو قاعد جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بص لقى جاءه جبريل فقرأ عليه القرآن، فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام فسمع جبريل صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين صعد إلى الله عز وجل فكلمه الله عز وجل بالإيه؟ بالقرآن عشان ينزله النبي، فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام فلقى أن الصوت هو الصوت واحد، فقال عجبا منك وإليك، يعني القرآن بجيبه منك وادهولك تاني، ما الاثنين بقى واحد. في بعض الاتحادية بيقولوا كده في عقيدتهم، وممكن الناس تقعد تسقف وتهيص، فخد بالك. يقول قوله وأفضلنا، أنا عايز تاخد بالك شوف فصل معاه ازاي، أنت سيدنا، قال السيد الله، وأفضلنا أي فضلك أفضل من فضلنا، وأعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول هو الغنى والسؤدد. وقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يقول الأمر للإباحة وللإذن، يعني عايز تقول أنت سيدنا قول أنت سيدنا مفيش حاجة، بس خد بالك وانت بتقول انت سيدنا ان السيد المطلق هو الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، يعني قولهم انت سيدنا او انت افضلنا وما اشبه ذلك. وقوله لا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه وجعله يجري معه. الله الله الله الله الله، خد بالك بقى من حتة لازم، يعني هو لما قال للنبي انت سيدنا يبقى الشيطان خده ومشاه، لا ده في كمان معنى اكتر من كده، شوف بيقول ايه. وقال في النهاية، يعني الامام ابن الاثير رحمه الله، لا يستجرينكم الشيطان اي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا اي رسلا، اي يتخذ احدكم رسولا ووكيلا. على يعني لما اقول له انت سيدنا ممكن الشيطان يتخذني رسولا له ابلغه ما يريد الشيطان أن يبلغه من الكفر. عشان كده النبي قال لهم وقف عند هنا، أنت سيدنا أنت أفضلنا، بس خد بالك لو كترت عن كده يبقى إيه؟ هتبقى عسكري من عساكر إبليس، لأن الغلو فيها ما ينفعش، لأن هذا لا يجوز. الكلام ده كله يا إخوة لواحد لسه مسلم دلوقتي، هو ده بس اللي أنا عايز أعلق عليه، ان الكلام ده كله الواحد لسه مسلم دلوقتي. الله، طب ما تخفف عليه. ما ينفعش الكلام ده في التوحيد، لحسن يشوبه. وبعدين لو بنيت على غلط هيبقى ايه؟ هيبقى غلط. لو بنيت على غلط هيبقى غلط. يقول: وعلى التفسيرين، يعني ان الشيطان جرى بكم او اتخذكم رسلا ووكلاء، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك والحماية من المنكر. تعظم كلما كان المنكر اعظم واكبر، تبقى تحميه قوي. عشان كده تلاقي ان النساء لحد النهارده مش فاهمين ليه موضوع الحجاب، الحجاب والنقاب، وعبد الله بن مسعود يقول له ان الحجاب شكله ايه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم جايب الجلابيه بتاعته وينزل ويطلع عين واحده، عين الشمال بس. ليه كده؟ اصل كلما عظم امر الشيء وعظمت فخامته وعظم قدره وعظمت خطورته عظمت حيطته وحمايته. مش كده ولا لا؟ ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء. كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة، حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه، لأنه أعظم الذنوب. وأيضا فقد حمى باب الزنا وحمى باب الربا. عشان كده يا إخوة تلاقي الموحد يتنفد لو سمع كلمة، يتنفد. وده اللي بيؤشر مؤشر الخطر. ان انا زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات، سمعت واحد قاعد مع واحد على على على, على قناه من قنواتنا ويقول له: انت لو حرقت لي الانجيل انا هعمل ايه؟ قال له: هتعمل ايه؟ قال له: لا اقول الا ما في الانجيل. وراح رافع راسه للسماء كده: يا ابتي اغفر لهم فانهم لا يعلمون. لو التوحيد في قلبك متالق تروح باللي قدامك ومديله في بقه: يا ابتي ما اتخذ الله صاحبه ولا ولدا وإنهم لكاذبون. تكذاب، تغار ولا لا؟ إنما لم هو ده اللي احنا خايفين منه بقى، أن تبلد المشاعر أمام الشرك تقوم معدية عليك دي. قال رجل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني قد خلفت بالكوفة رجلا يقرئ القرآن من حفظه، مش ماسك قدامه مصحف، قاعد يقريهم من حفظه كده من دماغه. فانتفخ عمر حتى ملأ شعبتي الرحل، غضب جدا جدا جدا، لحد ما حسيت ان هو ملأ ايه بقى من عند عنق الفرس لحد مؤخرة الفرس من شدة غضبه، فاتنفخ. ثم قال: ويحك من؟ قال: فقلت: عبد الله بن مسعود. فسري عنه حتى هدأ، رح نازل هدي خالص، وقال: ما يحق لأحد في هذا الزمان ان يفعل هذا الا ابن ام عبد. هو ده اللي قري من حفظه، ده حافظ زي اسمه يا عم. لكن شفت الغضبة دي حصلت ازاي؟ شفت حصل ايه؟ اهو ده شأن الموحد. عشان كده بقى لما كان جناب التوحيد، شفت الغلام بتاع الراهب؟ شفت الغلام بتاع الراهب؟ عارفين الغلام الراهب بتاع الاخدود، بتاع الاخدود، لما دخل عليه الراجل اللي هو صاحب الملك ده، ودخل عليه وقال له كل ما هنا لك اجمع، كل اللي موجود هنا ده بتاعك. جاب له ذهب وفضة ومش عارف ايه كل ده بتاعك ان انت شفيتني. كان اعمي وعايزه، سمع ان هو بيدعي فيشفى الانسان. اول ما قال له ان انت شفيتني حصل له ايه؟ انا هو الحديث ما بيقولش كده، بس انا حسيت ان الغلام ايه، شفيتني انا؟ لا، اوعى تيجي ناحية ربنا. قال له ان انت شفيتني، قال: انا لا اشفي احدا، انا مشفيش حد، انما يشفي الله عز وجل. فان شئت دعوت الله عز وجل فشفاك. عايز انا ادعي لك ربنا تسلم وادعي لك ربنا يشفيك، انما انا ماليش دعوه بحاجه. لما جت الهدايا عند سيدنا سليمان قال له: خد بس يعني بالقيس بعتها لك، وبتقول لك يعني بتقول لك 1000 كل سنه انت طيب مثلا، وحط له الهدايا. اول ما هدايا بقى، هدايا بقى، هدايا ملكه بقى قاعده على، وشوف الهدهد وبيذكرها بيقول ايه: ولها عرش عظيم. ده حاجة، ده العرش، هم الفابلك بالمملكة. فلما يبعثوا لسيدنا سليمان بقى وهي شاهدة ان ده ملك وملوك القاهرة القوية اللي له هيئته، يبقى لما تبعث له هدية تسكتوا بيها في نظرية، هتبعث له ايه؟ هتبعث له ملك. فلما شافوا سيدنا سليمان ايه؟ اتمدونني بمال فما اتاني الله خير. انت تفكر ان انا اقدر ربنا مشبعني ومأكلني ومديني وغنيني. عشان كده كنا ندرك الناس الايام في زي بقولوا بقى الزمن الجميل، كنت تدرك ناس كده مش لاقي فخير جدا وتقول له عامل ايه، يقول لك نعمة وفضل. يعني انت مش زعلان من اللي انت فيه ده؟ اسعل ليه؟ مأكلنا ومشربنا ومدينا وطول عمرنا كنا في خيره، مش كده ولا لا؟ مش بتسمع بتلاقي ناس كده؟ لا يزال يذكر ذلك لله. هو سيدنا سليمان كده جناب الله عز وجل عنده ان لا يغتش. عشان كده يا اخو عايزين نربي ده في انفسنا، تبقى رغيف من ناحية التوحيد. زي بقول لك كده، قال له ما شاء الله وشئت، قال له جعلتني الله ندا، اسكت تقولش كده، يبقى قلبك مرهف من هذه الناحية. عشان كده ايها الاخوة انا اتيت بالبابين دول، ويعني معلش ان كنت انا اخرت عنك باب القضاء والقدر، مع اني يعلم الله عز وجل انا نفسي نقعد، لان باب القضاء والقدر دي افعال الله ربوبية، نقعد بقى نحلم مع بعض ونعيش بقى حياة، نطلع نروح السماء واحنا عايشين في قدر الله. كيف يقدر الله؟ كيف يكتب الله؟ كتب الله عز وجل كل شيء، وعلم الله كل شيء، وتصاريف الدنيا ان احنا نعيش العيشة دي، بس الامر ملح. علم الله عز وجل الانسان فعلا مبتئس بما يستمع اليه وبما يراه ومما يحاك لنا، وقل النصير، لان هم ده كان فخ بقى، ادخلوا الناس فيه بشكل انا لا ادري كيف سيكتب التاريخ. زي بنقرأ على تاريخ اللي حصل قبل كده، معرفش التاريخ هيكتب دلوقتي ازاي. لما كنا نقرأ التاريخ ونسمع ان الشيخ محمد شاكر مدح مصطفى كمال أتاتورك، الواحد كان بيتصدم، مدحه ازاي؟ دخلت على محمد شاكر دي ان يقول مصطفى كمال أتاتورك كويس؟ بعد كده زمه طبعا، لكن في الاول قال ده راجل مجاهد وكويس وحلو. احمد شوقي من اكبر الناس الذين دعموا الخلافة، كان يدعمها برأيه وشعره، احمد شوقي له مواقفه، مع ذلك كتب في مدح كمال أتاتورك ودخلت عليه، خدع في كمال أتاتورك في الاول. وكان يقول في شعره يا خالد الترك جدد خالد العربي، بيشبهه خالد بن الوليد. لما بنلاقي الحقبة دي بنتصدم، امال لما نلاقي الحقبة اللي احنا عايشين فيها دي بنقول يا ترى دي هتتكتب؟ لما تتكتب بعد كده هتتكتب ازاي؟ ده احنا دلوقتي مش كتب، ده دلوقتي ايه؟ صوت وصورة، صوت وصورة، يعني فضحتنا بجلاجل. بكلمك صحيح. فأيها الإخوة، لابد أن تعلموا أن سياج التوحيد تختلج، كلام في التوحيد رأسا سياجه تختلج، ولا يحافظ عليه إلا الأشاوس الأكارم أرباب المساجد وأصحاب المنهج. يكفي لك أن تورثه لغيرك، بس ده ما يكفيك. الآن تورثه لغيرك وتصدع بهذا الحق وتعلمه لغيرك، بعد كده يبقى كلمتهم في الهوى. ساعة ما تفكر أن أنت تتكلم يبقى تكلم بقى، شوف مين اللي يسمعك. زي ما عمل عز الدين عبد السلام، قال له حبيع الأمراء، قال له لا، قال له خلاص أنا ماشي، مشيت البلد وراه، طلعوا الوزراء قالوا الملك إيه، قال له احكم روحك بقى، الراجل مشي والبلد مشيت وراه. فنزل الأمير بنفسه لعز الدين ابن عبد السلام. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يقبضنا عليه، وأن يمتعنا في الدنيا والآخرة به، وأن ينزلنا به منازله، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.